كان كلامنا في أدلة حجية خبر الواحد، كنا تارة يستدل بالكتاب وأخرى بالسنة وثالثة بالإجماع ورابعة بالعقل، أما الكتاب فيستدل منه بجملة من الآيات. الآية الأولى آية النبأ في سورة الحجرات: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. تقريب الاستدلال اليوم الرجل ذكروا، الشيخ الأنصاري يقول ذكروا، لا أنه هو يقول ذلك، يقول قالوا العلماء في تقريب الاستدلال ذكروا وجهين. الوجه الأول التمسك بمفهوم الشر، الشر ننظر إلى الشر ببيان أن الآية الكريمة علقت وجوب التبين على ماذا؟ على مجيء الفاسق. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، علق وجوب التبين على مجيء الفاسق بالخبر. فينتفي عند انتفاء، إن جاءك زيد فأكرمه، علق وجوب الإكرام عليه من؟ المجيء. فإذا انتفى المجيء انتفى وجوب الإكرام. هنا أيضا كذلك علق وجوب التبين على مجيء الفاسق فينتفي، أي ياه فينتفي وجوب التبين عند انتفائه، يعني عند انتفاء مجيء الفاسق، لأن إجا منه العادل مثلا فلا يجب التبين. المقدار يكفي أقولا ولا هذا المقدار يكفي؟ لا ما يكفي هالمقدار. ليش؟ لأن هذا المقدار أقصى ما يثبت أن عند مجيء العادل تبين. تبين يعني شنو معنى؟ فحص عن الصدق والكذب، عن أنه صادق في إخباره أو كاذب في إخباره. أقصى ما نستفيد من هذا المقدار هو أنه تبين، فحص مولاد عند مجيء العادل بالخبر بالنبأ. ولكن هل يجوز الأخذ به حينئذ بلا فحصين؟ هاي خو ساكتة الآية، ساكتة آية قادة لا تشبيه بمفهومها. الدل إذا لم يأتي الفاسق بالخبر فالتبين ليس بلازم. أما يجوز الأخذ حينئذ بلا تبين بلا فحص يجوز الأخذ ولا؟ أي بعد ساكتة. إذا كانت تدل آية على أنه يجوز الأخذ بلا فحص حينما يأتي العادل بالخبر، هذا معنى حجية خبر العادل، معنى حجة. إذا يجوز تأخذ بلا فحص هذا معنى حجة. لكن إذا إحنا قلنا الآية أقصى ما تقول إذا لم يجئ الفاسق الفحص غير لازم، تبين غير لازم، أما يجوز الأخذ وما يجوز أي ساكتة. فلا نستفيد حينئذ حجية خبر آلي. فلذلك نحتاج إلى ضم مقدمة فيما نثبت حجية خبر الآلي، يعني جواز الأخذ به بلا فرض. هاي مقدمة. شو هي المقدمة؟ وهي أن هكذا نقول إذا لم يجئنا الفاسق بالنبأ، بل جاءنا به من؟ بل جاءنا به من؟ العاجز. فالتبين يعني الفحص ليس بواجب. وإذا ليس بواجب هناك احتمالا، فإما أن نرد الخبر رأسا، لأن فرض حينما شاهدنا العادل جاءنا وأراد أن يخبرنا بخبر الفحص مو لازم، ورأسا الردة نسد الباب رأسا نقول يلا يلا بالعادل في أمان الله نخليه يدخل ويتكلم، فنرد الخبر رأسا. هذا احتمال. واحتمال الآخر لا، نقول تفضل تفضل نأخذ بخبره بلا فحص. احتمالا بعد أقول إذا الفحص ليس بلازم، إما أن نرد الخبر رأسا وإما أن نأخذ رأسا. وبما أن الاحتمال الأول باطل، يا احتمال الأول يعني نقول له يلا بالعجل روح يلا، ليش هذا باطل؟ لأنه يلزم أن يكون العادل أسوأ حالا من الفاسق، لأن الفاسق إذا جاء بالخبر نقعده نجيب له شاي، فإذا أعطانا خبر نروح نتبين نفحص صدوق كذب وبعدين نعم، إذا كذب ما نعم، إذا صدوق نعم، بس كيف ما كان نقعده ونفحص عن خبره. فإذا قلنا العادل حينما يأتينا بالخبر رأسا الرد لا نفحص ورأسا الرد، معناها أن حالة راح يصير أسوأ منين؟ من الفاسق، وهذا باطل جزما. فيتعين إذن أن نأخذ بخبره بخبر العادل بلا فحص، وهذا هو معنى الحجية. ثبت المطلوب بعد ضم هذه المقدمة. هذه المقدمة خلنا نصطلح عليها للتسهيل، للتسهيل تعبير شيء مختصر مو هاي طويلة. نقول مقدمة الأسهلية الأسوائية العمل. مقدمة يعني لو ما ردنا نأخذ بخبر العادل والرد يلزم أن يكون حالة أسوأ من الفاسق، فخنسميها مقدمة الأسوائية اختصارا. خلاص هذا التقريب الأول لله. دور لك أتحرس الكية، دور لك أتحرس. التقريب الأول للاستدلال بالآية الكريمة على حجية خبر العادل أن هكذا نقول، هذا تمسك بمفهوم الشرع، لأن نقول الآية علقت وجوب التبين على مجيء الفاسق، فيلزم انتفاؤه عند انتفائه، انتفاءه انتفاء وجوب التبين عند انتفاء مجيء الفاسق فإن جان العادل. لكن هل مقدار لا يفوت لنا الحجية؟ أقصى ما يثبت أن التبين ليس بلازم عند مجيء العادل بالخبر. فلذلك نحتاج إلى ضم مقدمة الأسوائية، فنقول هكذا: إذا جاءنا العادل بالنبأ فالتبين ليس بلازم، لكن هل نأخذ بخبره رأسا إلى فحصهم أو نرد رأسا؟ بما أن الرد رأسا باطل لأنه يلزم أن يكون حال أسوأ من الفاسق، فيتعين الأخذ بلا فحص، وهذا هو معنى الحجية. معنى أن خبر فلان حجة يعني شنو؟ يعني إذا أخبرت فتشة رأسا تأخذ فيه بلا فحص، عن صفته وكذبه تقول إن شاء الله صادق. ثبت المطلوب بعد ضمن هاي المقدمة. هذا هو التقريب الأول. التقريب الثاني هسه بعدين نجي. لذلك يقول قدس سره والمحكي في وجه الاستدلال، المحكي مو هو الشيخ الأنصاري، يقول لا يقول حكي أنه تستغله، أما هو يناقش في هذا الاستدلال. بعد شوية يجي انتظر هنيئة أحدهما أنه مفهوم الشرط، مفهوم الشرط هذا مفهوم الشرط هنسميه، لكن هو الشيخ الأنصاري ما يذكر مفهوم الشرط. يقول مفهوم الشرط شو أوضح أنه سبحانه علق وجوب التثبت على مجيء الفاسق فينتفي بانتفاء عند انتفائه عملا بمفهوم الشرط. وإذا لم يجب التثبت عند مجيء غير الفاسق يعني العادة، فإما أن يجب القبول فحسب لازم، إذا فعل ملازم فإما أن نقبله وهو المطلوب أو الرد وهو باطل، لأنه ليش باطل الرد؟ لأنه يقتضي يكون العادل أسوأ حالا من الفاسد. وفساده بين، فساده فساد من كونه أسوأ حالا، أكو واحد يحتمل أن العادل أسوأ حالا وأسوأ حالا جزما. وفساده فساد من فساد كون العادل أسوأ حالا بين، يعني ليس أسوأ حالا بل أحسن حالا، هذا الاحتمال باطل فيتعين الاحتمال الأول وهو القبول وهو المطلوب. هذا البيان الأول. البيان الثاني، التقريب الثاني يا أخي للاستدلال بالآية الكريمة، هو أن نقول لعله هذا تمسك بمفهوم الوصف، مفهوم الوصف، أن نقول الآية الكريمة قبل ما تشيل طيف أدوك تشيل طيف قبل ما أذكر تقريب الثاني أقول شنو الفرق بين مفهوم الشرط ومفهوم الوصف. الفرق هاي فرق فائدة لطيفة، فائدة خارجية بين الكيان عليكم السلام. مثل إذا قلت إذا جاءك الرجل العالم، هذا المثال أضفه، إذا جاءك الرجل العالم فأكرم. مرة نتمسك بمفهوم الشرط، وأنت أخذ قاعدة يا أخي إذا تريد تأخذ مفهوم الشرط شلون تأخذه؟ طريقة لأخذ مفهوم الشرط شنو هي؟ الجزاء تدخل عليه الشرط، تدخل عليه أداة نفي، والجزاء تدخل عليه أداة نفي. إذا جاءك زيد فأكرم، إذا تتغم مفهومة شو تسوي؟ إذا لم يجئ شو دخلت أداتنا؟ لا فلا تكرمه، عم دخلت على الجزاء أداتنا هنا نهمة في مثالنا. إذا جاءك الرجل العالم فأكرم، إذا تتغم مفهومة الشرط يكون شو تسوي؟ إذا لم يجئ الرجل العالم فلا تكرمه، هذا مفهوم الشرط. أو مرة لا أريد نتمسك بمفهوم الوصف، شلون تتمسك بمفهوم الوصف؟ الشرط بعد ما لك شغل بيه، لا تلعب بيه، يعني إذا جاءك تبقيها، هي إذا جاءك لا تخربطها، لا تقول إذا لم يجي، لا لا لا لا لا، صار شرط هذا مفهوم الشرط، فبقي إذا جاءك علاما على إذا جاءك. لكن اللي بيتغير إياه يا أخي الوصف تغير، الوصف يعني من إيجاب تبدل علما إلى الوصف المقابل، إلى نفي، إلى الوصف المقابل. إذا عالم تبدل علما إلى جاهل، والحكم تغير همه، إيه والحكم ما تبقي، بس عملية التغيير على من تصير؟ على الوصف وعلى الحكم، أما على شرط ما لك شغل. فهتيس إذا جاءك الرجل، بقيها مو إذا لم يجد، بقيها إذا جاءك الرجل، بس الوصف غير. هو أول شيء مش كان عالم، بدل شنو؟ الجاهل. إذا جاءك الرجل الجاهل الحكم هم غيره، فلا تكرم، هذا يسمونه مفهوم ماذا؟ الوصف. التفت يا أخي إلى الفرق بين هذا كثير ما يحصل، واحد بناءه وهذا ما مفهوم شاف، لا لا هذا مفهوم الوصف يسمونه، لأنه غيرنا بالوصف. هي مفهوم الشرط ما تغير بيه، الفرض ما له شغل. الآن بالآية الكريمة هماتج الآية الكريمة قالت إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. إذا في تأخذ مفهوم الشرط يكون شو تسوي الذي هو تقريبا الأول كان تغير دخل أداة النفي على الشرط وأداة النفي على الجزاء. شو يصير إن لم يجئ الفاسق فاسق بقيته ما غيرت الوصف بقيته ما غيرت غيرت بالشرط إن لم يجئ الفاسق فلا تتبين. هذا إهنا نحين أبد مفهوم الشرط يعني الشرط غير. وأما السلع تقريبا يريد يصير ديما في الوصف يعني الشرط ماذا إن بقي هو إذا جاءك إن جاءكم إن بقي إن جاءك. لكن أريد نتمسك بالوصف بأي بيان بهذا البيان تشوف الله يقول هنا يوجد وصفان. إذا جاءنا الفاسق بالخبر يوجد وصفان وصف ذاتي ووصف عراضي. إن جاءكم فاسق بخبر فتبين بنبأ فتبين. وصف النبئي خبر خبر يعني وصف من وصف الفسق فاسق هذان وصفان أيهما هو العلة لوجوب التبين؟ الفسق هو الموجب للتبين يو الخبرية هي الموجبة علما للتبين. الثمر وين تظهر يا أخي؟ الثمر وين تظهر الثمر؟ إذا قلنا الخبرية هي الموجبة للتبين فماذا يلزم من ذلك؟ خبر العادل لما تكون ماذا؟ نتبين عنه بعد مو القضية مختصة بيما بخبر الفاسق. وإذا قلنا العلة الفسق النتيجة شنو تصير؟ أن فقط خبر الفاسق نتبين عنه أما العادل لا. هاي تمرة مهمة ترى. فإحنا في التقريب الثاني شو بدنا نقول؟ يوجد وصفان أحدهما ذاتي والآخر عرضي. الذاتي يا رب قصدنا نعدل الخبري العارض يا رب فسق لأن الفسق يعرض علامة على الخبر. قد يكون الخبر خبر فاسق قد يكون خبر ماذا عادل. فالخبرية وصف ذاتي والفسق هو ماذا وصف عرضي. العلة هي الوصف العرضي يو الوصف الذاتي. احنا نقول العلة هي الوصف العرضي العرضي يعني يعني الفسق وليس هو ماذا الوصف الذاتي. وذلك لثلاث قرائن أو ثلاثة وجوه. هذا التفتوا له رجاء جيدا وإذا كان هو الوصف الذاتي العربي هو ماذا العلة يثبت بذلك مطلوبنا مو المفروض ولا يعني يثبت أن الفسق هو العلة لوجوب التبين ولازمه أنه إذا لم يكن هناك فسق بل كان عدالة لا يجب. فنقول الفسق هو العلة للتبين. لماذا؟ لوجوه ثلاثة. الأول للاقتران يعني الآية قرنت بين من وبين من؟ بين الفاسق وبين وجوب التبين. فش قالت؟ إن جاءكم ما قالت مخبرون فتبينوا إن جاءكم فاسق. قرنت بين وجوب التبين وبين من؟ وبين الفاسق. إن جاءكم فاسق بنبأ لم تقرن بين المخبر وبين من؟ بين الخبر وبين وجوب التبين. إذ لم تقل إن جاءكم مخبر بنبأ فتبين. الاقتران أولا هذا قرينة هو. قرينة ثانية المناسبة. فإن المناسب لوجوب التبين ما هو؟ فسق المخبر لا خبرية المخبر. نفس الخبرية لا تناسب وجوب التبين. يعني إذا جاءنا معصوم وأخبر هل يجب التبين يعني؟ لا. جاء نفس الخبرية ما تقتضي ما تناسب. يا أخي عندنا مناسبات الحكم والموضوع هي قرينة بعض. الخبرية لا تتناسب عرفان وياما مع وجوب التبين. الذي يتناسب مع وجوب التبين ما هو؟ هذه قرينة ثانية يا أخي. والقرينة الثالثة هي أنه لو كانت العلة هي الوصف الذاتي يعني الخبرية لكان من المناسب تعليل وجوب التبين بمن بالوصف الذاتي يعني بالخبرية لا التعليل بالوصف العرضي فإنه يقبح التعليل بالوصف العرضي إذا كان الوصف الذاتي صالحا للعلية مثل من يقبح أقول الإنسان الأبيض ينام والإنسان الأسود يأكل هذا قبيح ومو قبيح هذا ليش قبيح مناسب شو تقول الإنسان ينام لا تقول الأبيض ليش لأنه الإنسانية وصف ذاتي والأبيضية وصف ماذا عرضي ونفس الإنسانية بما أنها صالحة لأن تكون علة للحكم إنه المناسب التعليل بها جعل الموضوع والإنسانية فنقول الإنسان ينام يدون الإنسان الأبيض ينام خبيث إذا كان عندنا وصف ذاتي وهو الإنساني ووصف عرضي وهو الأبيضي المناسب تعليل الحكم بما الوصف الذاتي هذا تنفرد أمر ماذا عقلائي يعني بس راجع مرتكزاتك ليش العقلاء هالشيء يرون القبح السبب شن لا بس تنفرد نظر جانبي نريد نرجع ماذا للمرتكزات ونريد ماذا نبين نكتة ليش يقبح التعليل بالوصف الذاتي عرضي عند كون الوصف الذاتي صالح للعلمية ليش يقبح التعليل بالوصف العرضي نفسها من باب على أنه الوصف الذاتي يحصل قبل من قبل العرضي بعد مرتبة الوصف الذاتي متقدمة فإذا يحصل قبلا بمجرد الإنسانية قبل ما يصير أبيض هو ينام النوم يصير ثابت إيش وقت قبل ما يحصل الوصف العرضي قبل ما يحصل الوصف العرضي حينما حصل الذاتي النوم هو حصل فلا يصلح التعليل بمن تعليل النوم بمن الوصف العرضي لأن النوم حصل قبله هاي تحليل المرتكزات بيان نكتة الفائدة اللطيفة هذه فإذا اتضح ذلك يعني اتضح ماذا لحد الآن شو اتضح أنه العلة لوجوب التبين ما هي الفسق فحينئذ نقول إذا كانت العلة هي الفسق فشي يصير اللازم إذا ما فسق التبين بعد ماذا ليس بواجب لكن مقدمة الأسوأية ترى هم نحتاجها ليش لأن بهذا البيان أقصى ما ثبت ماذا أنه عند عدم الفسق تبين مواجب أما ناخذ بالخبر يولا حتى يكون حجة يكون نجي مقدمة الأسوأية نقول إذا الرد رأسا يلزم الأسوأية وهذا باطل فيكون ناخذ وهو المطلوب أفحرس لك هذا المطلب بصورة مختصرة جدا دور الأخاف تطويل قاربين حتى نطبق العبارة الوجه الثاني للتمسك بالاستدلال بالآية الكريمة أن نقول لأن الآية ذكرت وصفين فسق وماذا الخبر إن جاءكم فاسق بنبأ وما هو العلة لوجوب التبين صحيح أن العلة هو ماذا الفسق عن الوصف العرض لوجوب ثلاث للاقتران إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين لم يقل إن جاءكم مخبر فتبين. والقرينة الثانية على ذلك المناسبة، مناسبة حكم الموضوع، فإن المناسبة يجب التبين وماذا التسجون المخبرية. والقرينة الثالثة هي أنه لو كان الوصف الذاتي أو الخبرية هو الصالح للتحليل لكان المناسب التحليل بما التحليل بالوصف الذاتي، لأنه يقبح التحليل بالوصف العرضي عند وجود وصف ذاتي صالح علما للعلية، مع أن الآية عللت بما علّرت بالعرضي، قالت جاءكم فاشق لم تقل مخبر، فيتبين أن العلة لوجوب التبين هو ماذا؟ هو الفسق. فإذا انتفى الفسق لا يجب التبين، إذا لم يجب نضم مقدمة العشوائية فيثبت لذلك على أنه خبر العادي انطبق العبارة. لذلك يقول الثاني إنه تعالى أمر بالتثبت يعني بالتبين عند إخبار الفاسق، وقد اجتمع فيه يعني في الفاسق وصفان ذاتي وهو كون ماذا خبر، خبر واحد مخبر نفسه مخبر، وعرضي وهو كون ماذا فاسقا، ومقتضي التثبت ومقتضي التثبتي، مقتضي مو تقراها مقتضى، ومقتضي يعني علة، مقتضي بمعنى العلة سبب، مقتضي التثبت علة التثبت هو الثاني يعني الوصف العربي وهو كون خبر العفو فسق المخبر مو الخبرية. ليش؟ للمناسبة أي واحد مناسبة ماذا حكم الموضوع والاقتران، يعني لأجل أنه تبين قرين بمثل بالفسق. أما الاقتران واضح أنه قرن التبين بمن بالفسق، لذلك ما بين الشيخ الأنصار بين علما بين فقط المناسب، ولذلك ما أوضح بعد بين المناسب، قال فإن الفسق يناسب عدم القبول، مو الخبرية تناسب ماذا عدم القبول التبين يعني، فلا يصلح الأول للعلية وإلا لوجب الاستناد إليه. المناسب في العبارة لا يأتي الشيخ الأنصار بفاعل تفريع، فلا يصلح للعلية مناسب أنشيفه مضافا إلى أن الأول أصلا ليس بفاعل مضافا إلى أن الأول وهو الوصف الذاتي يعني الخبرية اصلا ليس بصالح للعليه ان يكون علا لوجوب التبين. ليش؟ ليش؟ والا اذا صالح بس التفت انه المناسب في العباره عن شيء يقول مو فلا لا يجب تفريع، ما له معنى التفريع. والا اذا صالح الاول للعليه يعني كونه خبر صار عليه لوجب الاستناد اليه يعني التعليل بالخبريه، يقول المناسب يقول ان جاءكم خبر فتبين، اذا التعليل بالذاتي الصالح للعليه إذا كان الذات صالح للعلية فالتعليل به أولى من التعليل، أولى هذه الأولى من قبيل وأولى الأرحام بعضهم وأولى الأرحام بعضهم أولى في كتاب الأم، هذا المقصود هيك يعني قصدي أن هاي أولوية مو بمعنى ماذا أفضل مستحب، لا بمعنى لازم أولى من التعليل بالعرضي. وجه السبب هم شنو؟ هذا الشيخ مرتكز في الأذهان سبب الارتكاز شنو هذا؟ هاي التعليل إذ العرضي لحصول الذات إنسانية تحصل قبل الأبيضية، فالنوم يحصل قبل الأبيضية، فإذا يحصل قبل الأبيضية ما له معنى نقول إنسان أبيضينا لحصوله لحصول الذات قبل حصول العرضي، فيكون الحكم وهو النوم أو التبين في موردنا قد حصل قبل حصول قبل حصول النوم مناسبة للعلي بالذاتي بالذاتي هو الصالح. فلحد الآن إذا اشتبت لحد الآن إذا اشتبت لحد الآن يا أخي اسمع وعي أن العلة شنو هي الفسق، فإذا انتفت انتفى، وإذا انتفى انضم مقدمة الأسوائية، وإذا لم يجب التثبت عند إخبار العادي ليش لأن العلة لوجوب التبين هي ماذا بس، فإذا انتفت ينتفي وجوب التبين انضم مقدمة الأسوائية، فإما أن يجب القبول وهو المطلوب أو الرد، إما يجب القبول نقول لك أفضل مولانا ونجيب لك شاي هذا العادل وما نتبين عن خبر رأسا نعمل هذا المطلوب يقود الحجية، أو الرد رأسا خدبة الحجرة بوجهين. قل لا روح يلا بالعجل روح يعني اذهب بالعجل. فإذا انتفت انتفى، وإذا انتفى انضم مقدمة الأسوأية. وإذا لم يجب التثبت عند إخبار العادل، ليش؟ لأن العلة لوجب التبين هي ماذا؟ بس فإذا انتفت ينتفي وجب التبين، انضم مقدمة الأسوأية. فإما أن يجب القبول وهو المطلوب أو الرد. إما أن يجب القبول يقول لك أفضل مولانا ونجيب لك هذا العادل وما نتبين عن خبره بعد نعمل هذا المطلوب يفوت الحجية، أو الرد رأسا من سد باب الحجرة بوجهين. قل لا روح يلا بالعجل روح يعني اذهب اذهب بالعجل، فيكون حاله أسوأ من حال الفاسق وهو محال. هنا قال وهو بين فساده، هنا قال وهو محال. نفس محال يعني بمعنى أنه مو محال يعني عصر. أقول الضاح يجي الآن الشيخ الأنصار، يجي الآن الشيخ الأنصار يقول بني بياني ذكروهن المشهور، بس في كل البيانين احتاجوا الى ضم مقدمة الاسوائية. يا هل ترى هل نحتاج الى ضمها ام لا؟ هاي مقدمة الاسوائية، وجوب نسبي او وجوب شرطي؟ تقدر تجاوبني او لا؟ قول انا ما ادري وجوب نفسي او وجوب شرطي شنو معنى. اذا قلنا وجوب شرطي يعني هيك يصير المعنى، ان شرط عملك بخبر الفاسد شرط العمل هو التبين. فإذا ما تريد تعمل عاد مو لازم أن تتبين، هذا معناه راح يصير ماذا؟ وجوب وجوب شرطي. وأما الوجوب النفسي شنو معناه؟ لا تريد تعمل أو ما تريد تعمل، أحد الواجبات هو. بس ما يجي الفاسق يقول سلام عليكم، أصلا أنا بالعجل يكون أقوما وأروحا أتبين عن خبر من الواجبات. هذا أصلا من الواجبات أصلا، هسه تريد تعمل أو ما تريد تعمل، هذا نسميه وجوب وجوب ماذا؟ نفس. الشيخ الأنصاري يقول إذا كان الوجوب وجوب نفسي وجوب التبين، فمقدمة الأسوأية ماذا نحتاج؟ صحيح نحتاج. ليش؟ لأن إذا العادل إجى وأخبرنا الخبر وجوب نفسي للتبين ما أمر، يعني مو لازم بالعدل أدفع بايتي وأروح أن أفحص. فإذا وجب نفسي ما أكون حينئذ نجي نقول هل يجوز أن نعمل به بخبره نقبل خبره يرد؟ نقول الرد يلزم منه كون العادل أسوأ حالا، فيتعين ماذا؟ أن نقبل خبره بلا تبين وهو الموت، تبين وهو الموت. فمقدمة أسوأ نحتاج إذا قلنا وجوب وجوب نفسي. أما إذا قلنا الوجوب وجوب شرطي مقدمة الأسوأية بعد ما نحتاجها. ليش؟ لأن الآية هيك يصير معناها إن جاءكم فاسق بنبأ فشرط عملكم هو التبين، وجوب شرط. المفهوم شي يصير إن لم يجئ الفاسق فليس شرط عملكم، فليس شرط عملكم التبين، يعني عملك بعد ما مشروط بيما، يعني يجوز بلا تبين وثبت المطلوب بعد، يعني عملك جائز بلا تبين وثبت المطلوب بعد. فالآية هي ابتداء تثبت جواز العمل، لا حاجة بعد علما إلى مقدمة الأسوأية، لأن الآية تقول إذا كان الوجوب وجوب شرط يعني هيك يصير المعنى إن جاءكم فاسق وردت تعمل، وردت تعمل شرط عملك شنو؟ تبين. مفهومة شو يصير؟ إذا جاءك العادل وردت تعمل ليس من شرط عملك تبين، يعني اعمل بلا تبين هذا المطلوب. أسوأ بعد ما نحتاجه الآية ابتداء ناظر إلى جنبة العمل. أما إذا قلنا وجوب نفسي نحتاج، وبما أن الصحيح أن وجوب التبين وجوب ماذا؟ شرطي ليس بنفسي، ولا نحتاج إلى مقدمة الأسوأ. أما من قال بأن وجوب التبين وجوب شرطي؟ قرائن أربع، قرائن أربع أرب. أقرأ عنه، خل أقرأ هذا وبعدين أجي أبين. يقول قدس سره، أقول الظاهر أن أخذهم للمقدمة الأخيرة مقدمة الأسوأية، وهي أنه إذا لم يجب التثبت وجب القبول، لأن الرد مستلزم لكون العادل أسوأ حالا من الفاسقين، وهي المقدمة الأخيرة نقول الظاهر أن أخذ من هذه المقدمة الأخيرة مبني على من؟ على أن الوجوب السبعي النفسي مبني على ما يتراءى من ظهور الأمر يا أمر أمر بالتبين فتبين من ظهور فيما؟ الوجوب النفسي. فإذا واجب نفسي هذا التبين فنقول حينئذ نحتاج علما إلى مقدمة الأشوية. ليش؟ لأن يكون هنا أمور ثلاثة لما يجينا العادل أمور ثلاثة: الفحص عن الصدق والكذب أي واحد، والرد هذا الأمر الثاني من دون تبين أي اثنين، والقبول كذلك يعني من دون تبين هذا الثالث. أمور ثلاثة الفحص مو لازم قلنا، الرد مو صحيح لأنه أسوأ حالا يمكن يتعين ماذا القبول، لكنك خبير بأن الأمر بالتبين طبيعي تكمل ماذا أتكمل، سيكون هنا أمور ثلاثة الفحص والرد والتبين، فنحتاج إلى مقدمة الأسوأ. ليش؟ لأنه إذا رددنا يلزم أسوأ حالا فيتعين. لكنك خبير بأن الأمر بالتبين هنا مسوق لبيان الوجوب الشرطي، يعني شنو الوجوب الشرطي؟ عطوا التفسير، وأن التبين شرط للعمل بخبر الفاسق دون العادل، فالعمل بخبر العادل غير مشروط بالتبين، يعني يجوز العمل بلا تبين، فيتم المطلوب من دون ضم مقدمة خارجية وهي كون العادل أسوأ، يلزم كون العادل أسوأ حالا من الفاسق. اجينا على من قال على أنه التبين وجوب؟ وجوب نفسي، وجوب شرطي، أمور أربعة. التفت إلى منهجة البحث، التقسيمات ما تلتفت إليها، أمور أربعة، رقم رقم يا أخي حتى تحفظ، أمور أربعة. الأمر الأول هو ظهور، ظهور مادة التبين، أخذ تبين فتبينوا مادته ماذا؟ تبين. أصل التبين يا أخي هو يستوطن ماذا؟ الوجوب الشرطي. لما نقول تبين يعني معناه ماذا؟ لأجل عملك بالواقع يكون هي أصلا مادة التبين مستبطنة يا أخي. وبالكلام الفارسي يقولون خابيدتوش، أصلا هو نائم بالتفسير الحرفي جيسي نائم في في داخله وفي أحشائه. ماذا نائم؟ هو العمل يعني إدارة الإنسان، الفحص مادة الفحص مادة الفحص أفحص أفحص عن هذا المطلب، أفحص يعني شنو أفحص؟ يعني إذا ردت تعمل وتقلد أفحص. شو المقصود يا أخي؟ إذن المقصود أنه ماذا؟ نفس مادة التبين هي مستبطنة علما لافتراض العمل، لافتراض العمل يعني إذا ردت تعمل أفحص تبين واستبطن هذا المعنى، ولازم هذا المعنى. هاي قرينة الأولية، نعمل قرينة انفراد. القرينة الثانية الإجماع، ماكو واحد يحتمل من الفقهاء أن بس ما يجي العادل منك أو الفاسق يجي بس ما أشوفه أو أخبر وفرد خبر ما أريد أعمل بخبره، ما أريد أعمل، وإن لم ترد أن تعمل حتى يكون تلبس عبايتك وتروح تفحص، أكو واحد يحتمل هذا المعنى؟ إذا ما أريد أعمل بخبره أنه واجب أروح أن أفحص، ماكو واحد يجي يقول الفحص لازم من باب العمل، إذا ما سيد تعمل ليس بواجب، فوجوبه موجب نفسه. ماذا القرينة الثالثة؟ تعليل، تعليل في الآية الكريمة، الآية الكريمة قالت فتبينوا، ليش تبينوا؟ ليش؟ ليش؟ أن تصيبوا قوما، أن تصيبوا يعني مخافة أن تصيبوا، شو بعد معنى؟ مخافة أن تصيبوا قوما بجهالة، فإذا أصبتمهم بجهالة تصبحون نادم، وهذا التعليل يتناسب ويا من؟ ويا العمل، يعني خاف تعمل فماذا تصيب القوم ماذا؟ بالجهالة فتصبحون نادم، هذا التعليل ويتناسب ويا من؟ ويا العمل، ما يتناسب ويا الوجوب النفسي، وما إلى معنى نقول إذا جاءكم بفاسق بنفأ من الواجبات النفسية حتى إذا ما تريد تعمل، حتى إذا ما تريد تعمل هو واجب عليك ماذا؟ التبين. ليش؟ هذا تصيب القوم بالجهل، هذا معنى هذا ما اريد اعمله، ما له معنى هذا بعد. هذا ما في القرينه الثالثه يا اخي، القرينه الرابعه وهي بس هاي مو قرينه، ما ادري اشوفها قرينه ولا مو قرينه، لا القولية أصلا هي مادة التبين. عرفان عرفان ممتاز اسمه. عرفان هي ماذا؟ العرف يفهم من عندها ماذا؟ كأنما تستبطن الوجوه الشرطي يعني على إدارة تعمل يكون تصل قرينة إجماع نسبة إجماع العلماء مو من بعد ماذا ظهور العرفي. قرينة ثالثة مناسبة العلة للمعلوم أن التعليل يتناسب هو الوجوب الشرطي. والشيء الرابع هو هذا الرابع أنه لو كان الوجوب وجوبا نفسيا نفسيا نفسيا انت قلت اذا ردنا الرد العادل بلا تبين شلتم قلنا اسوأية. احنا نقول اسوأية ميزة اسوأية ميزة. ليش اسوأية ميزة؟ لان اذا الوجوب كان وجوب نفسي يعني من الواجبات النفسية انه تفحص. اذا اجاك ماذا العادل اذا اجاك الفاسد حينئذ حينئذ اقبل خبره وما اقبل خبره. إذ قبل التبين قبل التبين قبل التبين اذا اجاني الفاسد ما اقبل خبره. والعادل والعادل اذا اجاني التبين ليس بلازم اقبل خبره ولا اقول ما اقبل خبره. فلا نقبل خبر هذا ولا نقبل خبر لا. فأسوأية لحد الآن لازم يولا إذا تبين ما أقول أسوأية ما صار. وإذا ردنا ماذا نقبل الخبر بعد الفحص إذا فحصنا إذا فحصنا فأسوأية ما تميزم. ليش؟ لأنه إذا فحصنا الفاسق إذا تبين صدقه نأخذ حينئذ بما بخبره. والعادل حينئذ الفحص ماذا ليس في لازمين ما ناخذ الخبر وش يلزم؟ يلزم يعني أسوأ حالة؟ ما راح يلزم ماذا؟ أسوأ حالة. ليش؟ لأنه إذا ردت أفحص لعله هذا فرد شيء موزين لأنه هذا فرد شيء تجسس مثلا فرد إهانة إلى راح يصير. الفاسق إذا إجاني الفاسق إذا إجاني أو نقل لي خبر التبين لازم. هذا هنا في الحقيقة ماذا؟ أقول لك تفضل أقعد خل أتبين عن خبر خل أروح ماذا أطلع برا أروح أسأل أهل الحسينية أسأل هذا خبر صحيح أو مو صحيح. هذا نحو تجسس نحو إهانة راح يصير. لكن إذا العادل إجى ما أعمل بخبر ما أعمل مثل شلون في الفاسق ما أعمل هنا ما أعمل بخبر وأرد أقول لا مولانا لا ما أفحص ما أخذ بخبرك وما أفحص عنه فحص مولانا فأرد بلا فحصين. يلزم أن يكون حالة أسوأ لا حالة ما راح يصير ماذا أسوأ بل لعله أحسن. ليش أحسن؟ لأنه تجسس ما رأيت عن خبره هي إهانة أصلا هو للشخص أن لمن يخبرك فرق خبر تروح تبحث. فإذن إذا كان التبين وجوب وجوب نفسي وقلنا بأن العادل قاعد أكرر والعادل إذا أخبرنا بخبر ما نأخذ بخبره بلا تبين هنا ما راح يصير حالة أسوأ أسوأ هي ما راح يصير. ليش؟ لأن إذا ما تبين وردينا خبره هنا ما راح نتجسف عن خبره وهذا نحو من عدم الإهانة نحو من الإكرام له. أما الفاسق نروح نفسه إذا هذا نحو إهانة له يعني ما اعتنينا له فإذا فحصنا ولقينا صدق نعم إذا مو صدق ما نعم. فحينئذ من الرد بلا من الرد بلا فحصين من رد خبر عادل بلا فحصين لا يلزم من ذلك أن يكون حاله أسوأ لا يلزم لأنه هذا نحو إكرام له عدم تجسس هذا الأسوأية حينئذ لا تلزم. هذا بحسب الظاهر مو قرينة فأنا قلت قراءة أربع لا قراءة ثلاث هذا فرد شيء أجنبي الشيخ يريد لأنه يعني قراءة جبناها علما إلى أن الوجوب وجوب شرطي. فالقراءة الصحيحة الأول أن مادة التبين هي ظاهرة في من في الوجوب الشرطي ثانيا إجماع وثالثا ماذا العلة تتناسب ويا الوجوب الشرطي. أما هذا الرابع مو قرينة وإنما هذا الرابع يريد يقول الشيخ لو كان الوجوب نفسي وردنا نقول العادل الرد خبره بلا تبين ما يلزم أن يكون حاله أسوأ لا هذا نحو من عدم التجسس هذا أحسن راح يصير. يقول قدس سره والدليل على كون الأمر بالتبين للوجوب الشرطي للنفسي أمور ثلاثة. أنا قلت أول أربعة لا اشتباه أمور ثلاثة. الأول مضافا إلى أنه المتبادر عرفا في أمثال المحصلة هذا الرد الآن خلاص المتبادر عرفا في مثل فتبينوا إن جاءكم فتبينوا ماذا يعني ماذا؟ انه افحص لاجل العمل. هذا هيك بعد عرفه، مو يعني انه حتى اذا ما جيت تعمل هو الفحص لازم. هل اكو واحد شيء يفهم شيء؟ لا يفهم على شيء. ومضافا الى ان الاجماع قائم علما على عدم وجوب النفس، على عدم ثبوت الوجوب النفسي للتبين في خبر فاشل، مجرد ان يجيب وان لم تعمل هو تبين واجب ما اكو واحد. وانما اوجبه من اوجبه، من اوجب التبين، عند من اوجب التبين. ايش وقت اوجبه التبين؟ عند إرادة العمل به لا مطلقة، يعني إذا ردت تعمل بالخبر لا مطلقة حتى إذا ما ردت تعمل. مضافا إلى الأول وإلى الثاني القرين على أن وجوب التبين شرطي، ما هو التعليل؟ هو أن التعليل في الآية بقوله تعالى أن تصيبوا إلى آخره لا يصلح أن يكون تعليلا للوجوب النفسي. ليش؟ لأن حاصل التعليل، التعليل معناه شنو؟ التعليل هو شيء يقول حتى نشوفه يتناسب وياما. التعليل حاصل التعليل يقول يرجع إلى أنه لئلا تصيبوا قوما بجهالة بمقتضى العمل بخبر الفاسد. التعليل هيك يقول يولا فتندموا على فعلكم بعد تبين الخلاف. ومن المعلوم أن هذا لا يصح إلا عل علما بحرمة العمل بدون التبين. فهذا هو المعلول، فهذا ياهو يعني ماذا؟ حرمة العمل بدون حرمة العمل، عمل حرمة العمل، عمل هذا هو المعلول. والعلة ماذا؟ أن تصيب قوما بجهالة. ومظلومه شي صيب إلى هاتفا جواز العمل بخبر العادل من دون تبين، مع أن في هذا مو قريب، هذا فرد شي جانب، مع أن في الأولوية المذكورة في كلام الجماعة، كلام دولة الجماعة اللي ذكروا الإسلام، بناء على كون وجوب التبين النفسية هذه الأولوية ما لا يخفى. ليش؟ لأن بناء على وجوب النفس الآية بعد شاكة عن من؟ عن العمل فقط. شنو شو تقول؟ العمل شاكة عنه، تقول إذا إجاك الفاسد تبين، أما أعمل يا ما أعمل فأبقى الآية، إذا إجاك العادل لا تبين بعد شاكة، لأن الآية على هذا شاكة عن حكم العمل للخبر قبل التبين يو بعد التبين. فيجوز اشتراك الفاسق والعادل في عدم جواز العمل قبل التبين. يقول قبل التبين لا العادل يجوز العمل بخبره ولا الفاسق، أسوأ أيها ما تنزل في عدم جواز العمل قبل التبين، كما أنهما يشتركان قطعا فيما في جواز العمل بعد. وإذا تبين عن العادل وعن الفاسق وتبين صدقهم الاثنينات يجوز العمل بلا إشكال بعد التبين والعلم بالصدق. ليش يجوز العمل؟ لأن العمل حينئذ بمقتضى التبين لا باعتبار من الخبر. فاختصاص هذا المهم، هذا المهم، فاختصاص الفاسق لوجوب التعرض بقدره، بخبره أحسن من كلمة بخبره، اللام أحسن من الباء. فاختصاص الفاسق بوجوب التعرض، لأنه ما يجب قبول خبر، ما نقبل خبر، لكن الفاسق نفحص والعادل ما نفحص. هذا ما يلزم أن يكون العادل أسوأ حاله. ليش؟ لأنه هذا معناه أنه الفاسق راح ماذا؟ نفحص للجسس عن هذا إهانة إله. فاختصاص الفاسق بوجوب التعرض لخبره والتفتيش عنه دون العادل لا يستلزم كون العادل أسوأ حاله، بل مستلزم لمزية كاملة للعادل على الفاسق، لأنه ما راح نتجسس عن خبره. بعدين يقول ماذا الشيخ؟ فتأمل لعله إشارة إلى أنه الفحص في الحقيقة نحو من الاعتناء. نقدر نقول وإذا واحد إذا أخبرك فرد خبر تقول له لا لا تعيب أصل الخبر الدم في سلة المهملات بلا فحصين، هذا لعله هو نحو ماذا من الإعانة. أما البذيء الكرام بمن يصيح والاعتناء بمن يصيح أنه في سلة المهملات ما أذب أخليه قدامي إذا إذا واحد دخل أقول له هاتي خبر صدوقي وشذا، هذا نحو إكرام ومو تجسس حتى تقول كذا إلى آخره. والحمد لله رب العالمين.